أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. أنهينا البارحة الحديث حول القضاء والقدر وأنواع البلاء بالنسبة للإنسان المؤمن. ننتقل إلى فقرة جديدة من فقرات دعائه صلوات الله وسلامه عليه. بعد أسطر من الدعاء في دعاء عرفة، يقول الإمام عليه السلام، أو يعني يوصف الإمام بهذا الوصف: ثم اندفع في المسألة واجتهد في الدعاء. والله العالم، يعني ممكن نستفيد من هذه العبارة أن المؤمن في دعائه في مد تصاعدي، يدعو مثلا وبعد فترة من الدعاء أو فترة من الدعاء يتفاعل ويتصاعد ويندفع في الدعاء. نحن حركتنا عكسية، نبدأ الدعاء بقوة ثم نعيش حالة الملل إلى آخره. أحدنا يقرأ الدعاء ويتصفح الصفحات الأخيرة، وهذه حركة طبعا أقول حقيقة بأنها سيئة، سواء في قراءة القرآن الكريم أو في قراءة الدعاء. لا يكن هم أحدكم آخر السورة، الذي همه الانتهاء من السورة والجزء، هذا الإنسان حقيقة لا يعطي القرآن والدعاء حقه. لو أنه زارك أحد الأشخاص ورأيته مستثقلا من الجلوس معك، تقول له: أخرج، لماذا أنت جالس؟ تجلس عندي وأنت تكره مجالستي؟ مو صحيح. الذي يقرأ القرآن أو الدعاء وكأنه كاره لقراءة الدعاء والقرآن، هذا الإنسان عليه أن، لعل الأفضل أن يقطع الدعاء وينشغل بعمله. القلوب إذا أدبرت، نعم، نحملها على الفرائض، وإن أقبلت نغريها بالمستحبات. هناك سؤال وجواب. يقول البعض: لو عملنا بهذا القانون أنه كلما ثقل علينا العمل نتركه، صلاة الليل هذه الليلة ثقيلة نترك صلاة الليل، متى كانت صلاة الليل خفيفة عن النفوس؟ كل صلاة الليل طبعا إلا لمن يرى شيئا من النفحات الإلهية في صلاة الليل. من منا يعني يرى يعني الشيء متميز في صلاة الليل غير أن يقوم ويتوضأ وهو مترنح نعسان نائم يصلي ويسجد؟ نعم، الذين لهم يعني يرون بعض أنواع التجليات، هؤلاء قليلون جدا. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله مع عظمته وقربه من رب العالمين يقول: لي مع الله حالات لا يحتملها ملك مقرب. حتى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يعني حالاته مختلفة، هو يتألق، ذهب للمعراج، أوحى إلى عبده ما أوحى، ثم ينزل إلى الأرض ليخاطب جفاة الأعراب وجفاة الجاهلية. إذن ليس الحل هو بالهروب. أنا أقول إذا كان الثقل يعني أولي، الإنسان يجاهد نفسه، مو كلما رأى في نفسه إدبارا للدعاء والقرآن يقول الأفضل أن أترك، يحاول أن يجاهد. إذا رأى الأمر ثقيل على قلبه بعد المجاهدة، هنا يأتي الكلام أن يترك الدعاء والقرآن، طبعا يتركه إلى فترة مناسبة أخرى، إلا يعني إنسان ينتظر الفرصة الأفضل، نعسان ينام ثم يستيقظ فيدعو، أو هو جائع يأكل فيشبع ثم يدعو، المهم يرفع موانع الاستجابة. فالإمام عليه السلام اندفع في المسألة، اجتهد في الدعاء، وعيناه سالتا دموعا. هناك طبعا علاقة وقيدة بين جريان الدموع وبين الحركة القلبية. القلب هو الذي يجري الدمع، والدمعة إذا جرت أيضا يثير القلب، بينهما علاقة متعاكسة. وأنا الآن لا أدري هل هذه المقولة علمية 100%، يقال والله العالم أنه تقريبا يستحيل بحسب الظاهر، أو ما أقول يستحيل، يصعب البكاء من دون رصيد قلبي أو تمثيل البكاء. هل رأيت إنسان يعني يجري دمعته وهو مثلا ليس في مقام البكاء؟ قد تجري دمعته لمثل مرض أو لبعض الأمور، غاز مسهل للدموع، ولكن قصد البكاء العاطفي الذي له رصيد قلبي يحتاج إلى حركة في الباطن. فإذا جرت الدمعة يكشف أن هنالك شيء في القلب، والإنسان عندما تجري دمعته سبحان الله دمعة ولو بمقدار جناح بعوضة كما في بعض الروايات، الإنسان يرتاح أن هنالك نجح باطنيا، أن القلب هذا رق كأنه يتفأل خيرا ويستبشر خيرا، ويعني يطيل من الدعاء على أمل أن تجري هذه الدموع نعم بشكل كثيف. هذه الدموع كما تعرفون تطفئ بحارا من غضب الله سبحانه وتعالى. ماذا قال إمامنا بعد هذه الفقرات؟ اجتهد، اندفع، سالت دموعا. أول طلب يطلبه من الله عز وجل في هذه الفقرات: اللهم اجعلني أخشاك كأني أراك، اللهم اجعلني أخشاك كأني أراك. اسمحوا لنا هذه الليلة ببركة هذه العبارة من الإمام الحسين عليه السلام نحوم حول معنى الخشية، لأن هذه المعاني القلبية وخاصة أنها مذكورة في القرآن الكريم معاني دقيقة، الإنسان يحوم حولها. والله العالم نحن لسنا في مقام الجزم، ولكن الخشية أولا حالة القلب، الجسم نعم الجسم فيه أيضا خشوع وخشية، ولكن ليس هذا هو الخشية التي نريدها هنا. الإنسان جسمه يعني إنسان مطرق إلى الأرض لا يلتفت يمين شمال، جسده خاشع، ولكن الخشوع الذي هو مقصود في كل هذه الأمور الخشية الباطنية. حتى نعرف معنى الخشية إجمالا، أفضل أو أوضح آية أو أشهر آية في بيان الخشية ما تعرفونه جميعا آية إنما يخشى الله من عباده العلماء. أنا قبل أن يعني أشرح لكم هذه الآية أحب أن أذكر لكم الآيات السابقة عليها، بعض الآيات السابقة على الآية تلقي ضوءا على معنى الآية. رب العالمين يقول أنه أنتم انظروا إلى السماء كيف أنزلنا ماء أخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه. إلى هنا الآية السابقة لآية نعم كذلك يخشى الله من عباده العلماء. غريب هذه الآيات عندما تصف الألوان في الطبيعة، ومن الجبال جدد بيض وحمر وغرابيب سود، نعم مختلف ألوانها وغرابيب سود، يقول بأن هذا الاختلاف في الألوان موجود في الجبال، موجود في الأنعام، وموجود في الناس أيضا. اللون مظهر من مظاهر الطبيعة، الجبال ملونة، الحيوانات متلونة، الناس لهم ألوان أسود أبيض أحمر أشقر إلى آخره. عندما يصل الأمر للون وللمظاهر الطبيعية، القرآن يجعل الناس في مصاف الأنعام والدواب والجبال. يعني أنت بني آدم، إن أردنا أن نقيم مظهرك، هذا المظهر نقيمه في ضمن ذكر الجبال والأنعام والحيوانات. معنى ذلك أن هذه البشرة، هذا اللون، طبعا عندما نقول ألوان الناس مختلفة بمظاهرها، وأنتم تعرفون جمال النساء كيف يكون في الألوان المعهودة في هذا المجال. يقول هذا الاختلاف، هذه الوجوه الجميلة، هذه الوجوه الملونة بشعرها بعيونها بزرقتها بخضرتها، هذه ألوان موجودة في الطبيعة، حتى في الحيوان أيضا موجود، في الجبال موجودة، يدعونا إلى الانتقال إلى عمق الوجود وإلى المظهر الذي لا يرى في الوجود، وهم العلماء. العالم هو الذي في الواقع يصطبغ بلون وبصبغة تميزه عن الجبال والأنعام وعن الدواب. وإلا لو كان الأمر بهذه المظاهر، هذه المظاهر كما قلنا مظاهر في عالم الطبيعة مشتركة. فإذا ذكر آية العلماء والخشية من باب جعل حدود فاصلة بين بني آدم وبين الأنعام والجمادات الأخرى. فالذي لا علم له هذا الإنسان يعني لا يعد فيه زمرة، نعم، في زمرة خلفاء الله في أرضه. الإمام الصادق عليه السلام يبين لنا من هو هذا العالم. نحن مشكلتنا عندما نقول عالم يتبادر إلى الذهن تلقائيا إنسان معمم جالس في زاوية مرجع تقليد، ليس هذا هو العالم في اصطلاح القرآن الكريم. المعنى أشمل، يقول الإمام الصادق عليه السلام، يعني العلماء في هذه الآية في ذيل هذه الآية من صدق قوله فعله. إنسان له مطابقة بين فعله وقوله. من منا لا يعلم أصول الشريعة؟ هذه الأيام كما قلنا في محاضرة سابقة ببركات المد العلمي ومظاهر الثقافة من الكتاب والفضائيات والمواقع، أنا أعتقد أن أغلب الناس يعرفون طريق النجاة في هذه الحياة، إجمال الأمور يعرفون إجمال الأمور، لا يعملون بها. يقول الإمام عليه السلام من لم يصدق أو يصدق قوله فعله فليس بعالم. ليكن علامة الدهر ولكن فعله لا يطابق قوله، هذا الإنسان لا يعد من العلماء. ما هي ثمرة العلم؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء. فيبدو أن أهم عنصر من عناصر الخشية في الواقع العلم، العلم بالله عز وجل من عناصر الخشية بالنسبة إليه سبحانه وتعالى. كيف نتعرف على رب العالمين العالم بالله عز وجل؟ كيف يعرف؟ هنا طبعا هناك ثلاثة طرق للمعرفة بالرب سبحانه وتعالى. طبعا عندما نقول المعرفة بالرب، المعرفة الإجمالية من بعيد، وإلا أين التراب ورب الأرباب. نعم، رب العالمين كما نعرف موسى عليه السلام طلب ربي، عندما طلب من الله عز وجل أن ينظر إليه، طبعا قد يقول قائل كيف موسى يطلب هذا الطلب؟ من الأجوبة أنه على لسان قومه حتى يريهم حقيقة الأمر لن تراني. إذن الرب سبحانه وتعالى خارج دائرة الاتصال المادي. الذي يعرف الرب في الواقع الباطن لم تره العيون بمشاهدة العيان، بل رأته القلوب بحقائق الإيمان. الدرس أو الطريق الأول من خلال الروافد، روافد المعرفة. تعرفون أصول الدين، نحن في فروع الدين نقلد، وأما في أصول الدين لا معنى للتقليد. هذه الأيام بحمد الله بعض علمائنا الأبرار لهم دورات عقائدية، كتب مدونة في العقائد بشكل مبسط يفهمه عامة الناس. من المناسب إخواني أن يقرأ الإنسان في تمام عمره دورة مختصرة من المبدأ إلى المعاد. إن أردت دورة سريعة في أسبوع، تريد دورة مفصلة في شهر، أنت في شهر وكم من الأشهر أمضيناها في الفضول والباطل، بإمكانك أن تخرج بهذه الدورة. أنا أقترح على الإخوان الآن في موسم شهر رمضان القلوب مقبلة. مثلا إنسان يتفق مع عالم، مع إنسان له إلمام بهذه الأمور، ليس الأمر فقط في العبادة وتلاوة القرآن الكريم. الإنسان في خلال شهر رمضان المبارك مثلا يأخذ دورة في العقائد، في شهر محرم وصفر شهر العزاء والبكاء على سيد الشهداء، ولكن أو تعلم أن الذي بكى في هذا الدعاء هو أعرف الناس بربه في زمانه. لماذا لا نأخذ دورة عقائدية في هذا المجال؟ معرفة الله عز وجل من الروافد في الواقع الجانب النظري، من الروافد في الواقع الآن نسميها المعرفة الإشراقية، المعرفة الإلهامية. اللهم عرفني نفسك، يعني يا رب أنا قرأت دورة في العقائد ما عرفتك حق معرفتك، زادني علما ولكن ما زادني اطمئنانا، لم أتعرف عليك. فرق بين إنسان يدرس سيرة ملك من الملوك وبين إنسان كما قلنا قبل ليلتين أو الليلة الماضية نديم الملك مع الملك يراه في كل تقلباته. الإنسان المؤمن يحتاج إلى هذه المعرفة. أصحاب سيد الشهداء كانوا في قمة هذه المعرفة التي جعلتهم يتسابقون للشهادة. هؤلاء ما كانوا خريجي كليات الشريعة، ما مروا في دورات أكاديمية بالمعنى التخصصي، نعم لهم علم ولكن بلا شك لهم حركة أخرى ما وراء هذه الحركات، ومنها نظرة الإمام صلوات الله وسلامه عليه لهم. أنا أعتقد أن ما جرى على الحر في يوم عاشوراء في الواقع حركة إيجابية منه، ولكن الإمام الحسين عليه السلام بارك في حركته ونظر إليه نظرة ولائية. أين ما هو العمل الذي قام به الحر؟ يقولون والله العالم أحد أمرين ولعل هنالك أمر آخر نحن لا نعرف الأمر الثالث. أحدهما عندما الإمام عليه السلام قال ثكلتك أمك، كان بإمكانه أن يرد بالمثل، وأنتم تعرفون كان قائد عسكري، والعساكر العسكري عادة لا يجامل بل يعني يعطي الكيل كيلين أو يرد الكيل بكيلين، هنا أمسك عن الجواب. طبعا ثكلتك أمك ليس فيه سب أو كلام غير يعني مناسب، الإمام دعا عليه بالموت، يعني أمك تصبح ثكلى بك، وهذا الشيء جدا طبيعي يقف أمام الحسين عليه السلام وأمام أصحابه وعياله يمنعهم من الحركة، الدعاء جدا طبيعي. والحركة الثانية الملفتة فيها الآن كلامنا في أن الله عز وجل كيف يعطي كرامة عظمى بعمل في الواقع قد يكون بسيط، عندما دعا الإمام عليه السلام لكي يصلي بهم جماعة، هو جاء ليقاتل يقف أمام الإمام عليه السلام، ولكن لا أدري ما الذي جرى في قلب الحر حيث اقترح للإمام أن يصلي بهم. حركتان، وهناك لعل حركة أخرى لا نعرفها لم ينقله التاريخ. هنا يأتي دور الجذب الولائي، الإمام الحسين عليه السلام قطعا التفت إليه بالتفاتته، وهذه الالتفات موجودة في زماننا هذا، السنة هي السنة، القانون هو القانون. الإنسان الذي يقدم لله عز وجل قربانا وعملا صالحا، نعم حفيد الحسين ابن الحسين عليه السلام وهو التاسع من الأئمة من ذريته عليه السلام، أيضا يرعانا جميعا، من كان أهلا للرعاية خصه برعايته. إذن الرافد الثاني رافد الطلب من الله عز وجل، وثم رافد النظرة الولائية من إمام زمانه. إذن الخشية فيها علم، وأنا أضيف لهذا العلم عنصران، الخوف والرجاء. إنسان يخشى الله عز وجل يعيش في باطنه حالة من حالات الخوف منه، وكذلك الرجاء. أنا أعتقد أنه الخشية مجموعة عناصر في قلب الإنسان تدعوه لهذه الحالة. طبعا هذه الخشية تجعله يعيش حالة الأدب بين يدي الله عز وجل. اتفاقا هنالك استحباب ملفت يعني يدلنا على أن المؤمن كيف يعيش هذه الخشية وهذا الخجل بين يدي الله عز وجل. إنسان يذهب إلى بيت الخلاء للتخلي، مكان غير مناسب. على كل حال تعرفون من الساعات، ولعله كان دعاء موسى عليه السلام أنه يا رب يعني هنالك بعض الأوقات يعني لا يناسب الذكر فيه. البعض يعتقد أن قراءة القرآن أو الدعاء في الحمام مثلا في بيت الخلاء أمر سلبي، والحال أنه ما رأيت ما يدل على أن الذكر في هذا الوقت فيه شيء سلبي. المهم مستحب الإنسان يتقنع يغطي رأسه بشيء عندما يدخل في هذا المكان. ولعله أنا ما أقول هذه رواية، ولكن لعل السبب أو فلسفة هذا الاستحباب، دائما نقول لعل حتى لا نجزم، أن الإنسان يعيش حالة الخجل بين يدي الله عز وجل وهو في مثل هذا المكان. انظروا إلى الذي يخشى الله عز وجل في هذا المكان وهي ظاهرة بشرية عادية جدا، فكيف في مواضع المعصية؟ فكيف في مواضع غضب الله سبحانه وتعالى؟ ولهذا أمرنا بأن نخشاه في الغيب، أي في خلوة من الناس الإنسان يرى هذه العين الإلهية. إذن هذه فقرة من فقرات هذا الدعاء الشريف: اللهم اجعلني أخشاك كأني أراك. طبعا الآن كلمة كأني أراك، الحسين عليه السلام يعني يرى الله عز وجل بأوضح مما يرى فيه مظاهر الطبيعة، وهو الذي قال: لغيرك من الظهور ما ليس لك، متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك، عميت عين لا تراك. وهو ابن أمير المؤمنين الذي يقول: ما نظرت إلى شيء إلا رأيت الله قبله وبعده ومعه. هل رأيت ربك يا علي؟ قال: وكيف أعبد ربا لم أره؟ أنا أعبد الله عز وجل ولم أره. طبعا رأته القلوب بحقائق الإيمان، ما رأته العيون بمشاهدة العيان. المؤمن على كل حال يصل لهذه المرحلة من النظر أو البصيرة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. مو كل الوجوه يوم القيامة ترى الله عز وجل. طبعا ترى الله عز وجل بالمعنى الذي قلناه آنفا، أنا كلامي إخواني أخواتي الشخصية التي أهلت لأن ترى الله عز وجل بالمعنى المناسب طبعا يوم القيامة، ما المانع أن يرى الله عز وجل في الحياة الدنيا بنفس الملاك؟ نحن في الدنيا ممنوعون من رؤية الحور العين، لأنه لو رأى أحدنا الحور كما في بعض النصوص له لعله مات شوقا إلى رؤيتهن. الآن الحور والغلمان للآخرة، ولكن الرؤية الباطنية لله عز وجل هذا الذي كان عليه أولياء الله الصالحون، ما المانع أن يتحقق في هذه الحياة الدنيا؟ ثم الإمام عليه السلام يقول: ولا تشقني، أسعدني بتقوى، أسعدني بتقواك ولا تشقني بمعصيتك. ما معنى الشقاء وكيف الإنسان يشقى بمعصية الله عز وجل؟ كونوا معي إخواني جيدا، هذه فقرة عملية من الدعاء. الآن نحن قد يقول بعضهم: أين نحن والخشية؟ هذا مقام العارفين، مقام كملين من البشر. أما بالنسبة إلى لا تشقني بمعصيتك، اتفاقا نحن في مضان هذا المعنى، هذا الذي يهمنا فعلا. هنالك شقاءان إخواني كنوا معي جيدا، هنالك شقاءان: شقاء موضعي، شقاء يعني ملازم للمعصية. كل معصية فيه في الواقع بعد عن الله عز وجل، بل أكثر من كلمة البعد. حقيقة الأمر إخواني لولا اللطف الإلهي ببني آدم من المفروض أن أحدنا يخلد في نار جهنم بمعصية صغيرة واحدة لولا اللطف. لماذا؟ لأنه في الخبر يقول لا تنظر إلى ما عصيت، انظر إلى من عصيت. الإنسان في هذه الأيام الدول لها حدود، اتفاقا أغلب حدود الدول حدود وهمية، بعض الدول تجعل سياجا، تجعل جدارا عازلا، وإلا في أغلب المناطق صحراء هنالك خطوط مرسومة على الورق لا شيء في أرض الطبيعة. الذي يجتاز أمتار من الخط الوهمي للخط الواقعي، ليس هنالك نهر ولا سياج، إذا تجاوز وقيل له قف ولم يقف، العسكر جنوح حرس الحدود مكلفون برميه بالرصاص. إن هذا ماذا عمل؟ مشى خطوات في صحراء، ماذا عمل شيئا؟ قتل أحدا؟ انتهك حرمة؟ ماذا عمل؟ يقال أنت إنسان متسلل، أنت إنسان اجتزت الحدود، قلنا لك قف، ما وقفت لنا الحق أن نرميك فنرديك قتيلا. إذن قضية تجاوز حد، مو قضية مشي أمتار في الصحراء، مو هكذا. أعلام الدول أعلام مقدسة، ليست هذه خرقة، هذا علم الذي يحرق العلم أو يجعل العلم تحت قدميه نعم يعاقب بأشد العقوبات. هذه رموز، هذه دلالات. نعم رب العالمين له مملكته، له علمه، له رايته. نعم المتسلل الذي يتعدى حدود الله عز وجل، اتفاقا تعبير تعدي الحدود جاء في القرآن الكريم أيضا. إذن الذي يهون الخطف أن نقول يا ربي أين نحن وأين هذه المعاني؟ تقول في المناجات إلهي ما عصيتك إذ عصيتك وأنا بك شاك، ولا لنقمتك متعرض ولا لعقوبتك مستخف. يعني يا ربي أنا لست في هذا المقام، ولكن سولت لي نفسي وأعانتني شقوتي وغرني سترك المرخي علي، فأنا الآن من عذابك من يستنقذني؟ أقول أنه نحن لسنا في مقام التحدي، وإلا معصية واحدة كافية لأن يجعل الإنسان في مضان الغضب الإلهي. إذن كل معصية فيها نوع من أنواع البعد والشقاء الذي يلازم الإنسان بحسبه. ولكن نعوذ بالله من الشقاء الأكبر والأعظم. نعم كل معصية فيها شقوة، شقوة يعني شقوة بمناسبة تلك المعصية، ولكن الشقوة الكبرى أن يطرد الإنسان من دائرة الرحمة الإلهية، أن يختم على قلبه. لماذا نقول الشيطان اللعين الرجيم؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، يعني هذا الوجود طرد من رحمة الله عز وجل، لا مجال له أن يرجع إلى رحمة الله ثانية. الشيطان من أشقى الأشقياء، بعد أن كان خطيب الملائكة، هذا الموجود واقعا شقي إلى أبعد الحدود، خطيب الملائكة، وإذا به يتحول إلى أشقى الأشقياء. طبعا هنالك رواية ما رأيتها بنفسي، سمعتها من بعض المشايخ الكبار، أنا واقعا هذه الرواية الآن أقبلها من باب أن الذي نقل للرواية فقيه من فقهاء أهل البيت، ولكن حقيقة إن صحت هذه الرواية سوف يعني ينتاب الإنسان ذهول ما بعده ذهول. عيسى عليه السلام من بين الأنبياء على كل المعروف أنه نبي السماحة والسلام، نعم كان نبي الرحمة وكلهم أنبياء الرحمة. يقول أنا أنقل هذه الرواية عن هذا الفقيه الذي سمعته مشافهة، يقول من الأشياء التي فكر فيها المسيح أن يتوسط بين الله عز وجل وبين الشيطان، هذا الشيطان اللعين الرجيم. وطبعا عيسى عليه السلام تاريخه مو كثير، يعني 2008 سنوات مثلا، من ولادته عليه السلام إلى زمان يعني من خلقة آدم إلى زمان المسيح سنوات كثيرة. تفاوض مع رب العالمين: يا رب هل من مجال لمسامحة إبليس بعد هذه الجرائم الكبرى؟ فجاء الجواب: نعم، نحن نعفو عن إبليس. يا ربي إذن ما هي مواصفات العفو؟ ما المطلوب من إبليس الآن؟ وإذا بالوحي يأتي ويقول أنه عليه أن يعوض السجود لآدم، هو شقي من وراء المخالفة، الآن آدم مات فليذهب إلى قبر آدم وليسجد على قبره، يسجد على رفاته أيضا هم نقبله منه. يقولون أن عيسى عليه السلام قال للشيطان، يعني كأنها بشارة، ولعل عيسى عليه السلام فرح بهذا الخبر أنه الشيطان إذا رجع إلى الله عز وجل الآن صحيح يعني سبب نجاة الشيطان، ولكن لعل الأهم من ذلك أراحنا نحن البشر من شره وكيده ووسوسته، ويا ليته أفلح في مهمته. يقولون قال الشيطان: أنا لا أقبل هذا الطرح. لماذا؟ يقول: أنا ما سجدت له وهو حي، أنا الآن أسجد له وهو ميت على قبره، هذا لا يمكن. فإذا يعني انظروا إلى يعني مستوى الشقاء لدى البعض. الأرجع وأقول بأنه الإنسان قد يرتكب المعاصي فترة من حياته، ولكن لا يختم على قلبه بذلك الختم. متى يختم؟ أقول حقيقة لا ندري، حقيقة لا ندري. أرأيتم الذي يزن لك القمح والشعير، أي بضاعة فيها وزن، يجعل حجرا في زاوية في كفة الميزان، كيلو مثلا، هنا السكر يصبه في الكيس ولا زالت الكفة غير متأرجحة، في الأخير هنالك جرامات من السكر، وإذا بهذه الجرامات تقلب الميزان، وإذا بالكفة تنزل إلى تحت. أنت صببت 999 جرام من السكر، الكفة مستقرة لها زالت مقاومة، ولكن الجرام الأخير قلبت الموازين. أو علمتم ماذا أحب أن أقول في هذا المثال؟ قد يكون إنسان له 999 جرام من المعاصي، الكفة بعدها قوية، كفة الإيمان، ثقل الإيمان في محله، ولكن معصية الأخيرة نظرة، والنظرة من الصغائر ومو من الكبائر، وإذا بهذه الكفة قد انقلبت، نحن لا نعلم. يقول: لا تحتقر معصية فلعلها هي المهلكة. أذكر لكم مثال آخر أيضا واضح: الذي يضرب الحجارة بالمطرقة يضربها 100 ضربة لا تنفلق، ولكن هذه الضربات لها دور في تفتيت الحجر إجمالا، وإلا بالضربة الأخيرة وإذا بالحجر ينفلق. ولهذا في اللغة العربية هنالك مثل، وأنا إذا الآن ما أعرف ما معنى هذا المثل العربي الدارج، يقولون: القشة التي قصمت ظهر البعير. ما هي هذه القشة؟ لا ندري كيف ظهر البعير يقسم بالقشة، لا أدري ما هي القصة الأصلية. المهم نحن لا نعلم من أين يؤكل الإنسان، ما هي هذه المعصية التي توجب له الشقاء. إذن فلنحذر. الآن بمناسبة المعصية هنالك أيضا عنصران آخران، لعل في الرواية: لا تحتقرن معصية فلعلها هي المهلكة، ولا تحتقرن طاعة فلعلها هي المنجية. موسى عليه السلام صار صهرا لشعيب، خدمه تلك السنوات، نجاه الله من آل فرعون، من فرعون، كل ذلك ببركة ماذا؟ ببركة سقي الماء لامرأتين تذودان. موسى عليه السلام قام بأعمال كبيرة، ولكن الله عز وجل جعل له الخلاص والفرج أن سقى لبنتين ضعيفتين، نعم كانت تنتظر حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير. نحن لا نعلم ما هي الطاعة التي تقربنا إلى الله عز وجل. ذكرنا في أحد السنوات بعض المؤمنين ما نسوا هذه التوصية إلى الآن، بين وقت وآخر يعملون بهذه التوصية. بعض أنا رأيت بعض الإخوة، طبعا هذه الرواية يعني مو معروفة جدا، ولكن ببركة هذه المنابر بعض الروايات النادرة تنتشر، هنالك رواية مؤداها أن من أطعم أخاه المؤمن حلاوة، من أطعمه حلاوة أذهب الله عنه مرارة الموت. بعض العلماء يقول من أطعم أخاه المؤمن حلاوة مو قدم لطبق من الحلوى، جعل في فمه حلاوة. بعض المؤمنين احتياطا يأخذون قطعة الحلوى ويضعونها في فم مؤمن من المؤمنين. حركة الآن بسيطة، شنو قيمة الحلوى؟ نعم، من الممكن أنت في سكرات الموت ترتفع عنك مرارة الموت، يقولون لأنك وضعت بقلاوة في فم فلان المؤمن، نعم، قبل 30 سنة. نحن لا نعلم ما هي المقاييس والموازين. ولا تحتقر عبدا فلعله هو الولي وأنت لا تعلم، لا تنظر إلى ظاهر العباد، لعله هو من أولياء الله عز وجل، تتورط بظلامته فتأتي عليك صاعقة العذاب. إذن علينا أن نخشى هذه القشة التي تقصم ظهر البعير كما يقولون. ولهذا أخواني في ليالي القدر، إذا كنا في يوم من الأيام في خدمة المؤمنين، تقريبا أنا آخر الدعاء أدعو به في ليالي القدر أو من أواخر الأدعية، بعد أن دعونا ودعونا ودعونا نقرأ هذا الدعاء الشريف. أقول: اللهم إن كنت أثبتت اسمي في ديوان السعداء فلك الحمد ولك الشكر، وإن شاء الله كذلك. أما إن كنت أثبتت اسمي في ديوان الأشقياء، اللهم فامح شقائي الليلة، وأثبتني في ديوان السعداء فإنك تمحو ما تشاء وتثبت، وعندك أم الكتاب. يكفي هذا المقدار هذه الليلة. من علامات الشقاء ماذا؟ الإنسان عندما يشقى يعني فقط نار جهنم. قد يقول قائل: إلى نار جهنم الله كريم، في عرصات القيامة نبحث عن لواء النبي وآل النبي وهم يشفعون لنا على كل، تنتهي القصة. ليس الأمر فقط في الآخرة، هاي نحن مشكلتنا، أن المعاصي جهنم، وجهنم أولا قضية جدا بعيدة، وثانيا هنالك من قد يشفع لنا على الحوض على الصراط. ولكن إخواني ماذا نعمل بآثار المعاصي في الحياة الدنيا؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ومن أعرض عن ذكري، هذه الآية إخواني يعلم الله عندما أصل إليها تنتابني الحيرة، حقيقة حيرة. لو الآية قالت: ومن أنكرني عن مشرك فإن له معيشة ضنكا، قلنا هذا بحمد الله لا ينطبق علينا نحن الموحدين. الآية تقول: ومن أعرض عن ذكري. ألسنا نحن معرضون عن ذكر الله في ساعة الغفلات، في ساعة المعصية؟ الإعراض عن ذكر الله مو دائما فيه تحدي، مو فيه إنكار للربوبية. أنا معرض، أنا في ساعات كثيرة من اليوم والليل معرض عن ذكر الله عز وجل. الآن البعض قد يقول: أنت لا تخوفنا هذه الليلة، من أعرض فيها قضية عمد، فيها عناد، فيها إصرار، فلا ينطبق علينا نحن المؤمنين. إن شاء الله التفسير كذلك، ولكن قضية فيها احتمالية أيضا، أن يراد بالإعراض هنا الإعراض العملي، مو الإعراض الموقفي، مو الإعراض الاعتقادي. إنسان في مقام العمل معرض عن ذكر الله عز وجل فإن له معيشة ضنكا. وأنا أقول قبل أن ننهي الحديث هذه الليلة، اتفاقا الأثر في الآية ينسجم مع الإعراض العملي. انظروا إلى حياتنا نحن، حقيقة نحن يعني سعداء بأيامنا وليالينا. من منا لا يعيش حالة الاضطراب من كل شيء، من مستقبل الدنيا، من مستقبله الوظيفي، من مستقبل أولاده، من مستقبل زواجه، من مستقبل الحوادث. نعم، وأين الذين هم تطمئن قلوبهم بذكر الله؟ أنا عندما أقول يا الله أو أقول الله يطمئن قلبي بذكره، أبدا. قلوبنا قلوب كما نعلم، قلوب مضطربة، قلوب غير مستقرة. أقل شيء يخيف الإنسان، أقل شيء يزلزل الإنسان. وين الآية التي تقول ألا إن أولياء الله جنس الخوف منفي عنهم؟ لا خوف، لا النافية للجنس، لا خوف في وجودهم ولا هم يحزنون. أنا شخصيا هم خائف وهم حزين. إذا معنى ذلك أنه لست لله بولي. إذا معيشتنا معيشة ضنك كما نعلم، والحل هو أن نرجع إلى موجبات هذا الضنك في المعيشة. والحسين صلوات الله وسلامه عليه في عبارته هذا يقول: ولا تشقني بمعصيتك. الذي يريد الفوز والنجاح عليه بترك المعاصي والذنوب. مع الأسف هذه الأيام البعض يعني يريد أن يفوز ويتكامل، يربي نفسه، يقرأ الكتب الفلسفية والعقائدية والعرفانية المعقدة، يفهم لا يفهم، يبحث عن زيد وعمر، يشد الرحال إلى بلاد بعيدة. لماذا تتعب نفسك؟ الخطوة الأولى إبداء حسن النية لرب العالمين. الآن بعد ذلك الآن اقرأ، اكتب، راجع من تريد. إنسان لم يقلع عن المعاصي الأولية في حياته ويريد أن يكون في درجات الصديقين، هذا إنسان يستهزئ بنفسه. إذن الخطوة الأولى لمن أراد الجنة، لمن أراد الرضوان، لمن أراد لقاء الله، لمن أراد أن ينظر إلى وجه الله، هذه المقامات من صغيرها، من زحزح عن النار إلى مقام وجوه يومئذ ناظرة، كل هذه الدرجات والمقامات متوقفة على ترك المعاصي والذنوب. وأما اللمم فإن الله عز وجل غفور رحيم. إلهي نقسم عليك بحق أوليائك أن تغفر لنا ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم نجنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اجعلنا لك من الذاكرين ولا تجعلنا من الغافلين. ليلة الجمعة، ماذا نعمل في هذه الليلة سوى أن نطرق باب أهل البيت عليهم السلام؟ كما تعرفون أخواني، ليلة الجمعة من الليالي المتعلقة بسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم جميعا بصوت واحد. في الرواية فطرس الملك وعد أن يوصل سلامنا للحسين عليه السلام، وإن كان الأمر لا يحتاج إلى ذلك، حي مرزوق فهو الشهيد بل سيد الشهداء، يسمع كلامنا ويشهد مقامنا، لا خصوص زواره في أرض كربلاء في كل مكان. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد وعلى أصحاب. ليلة الجمعة، تعالوا إخواني أخواتي نتشبه بإمام زماننا. كيف الليل يفوت زيارة جده؟ لئن كان الأنبياء والمرسلون أرواح الأنبياء الليل عند قبر الحسين عليه السلام، فكيف بولده المهدي نسلم على جده بما هو منسوب إليه. هذه الفقرات من الزيارة الناحية إخواني أخواتي زيارة ومقتل في آن واحد. السلام على الشيب الخضيب، السلام على الخد التريب، متى تخضبت شيبته من مائه وقف ليستريح ساعة، وإذا بذعين ظالم رماه بحجار أصاب جبينه. جرى الدم على وجهه هنا في هذا المقام، تخضبت شيبته بدم رأسه، رفع الثوب ليمسح الدم عن وجهه، وإذا بالعين الآخر رماه بسهم وقع في قلبه. ألا رحم الله من لا داوى حسينا، وحسينا وحسينا. نكمل الزيارة. السلام على الخد التريب، متى تترب خده؟ عندما سقط من الجواد إلى الأرض، استقبل رمضاء كربلاء بخده، وضع خده على التراب مناجيا رباه: إلهي رضا بقضائك وتسليما لأمرك، لا معبود سواك يا غياث المستغيثين. بينما هو كذلك، وإذا به يرى القوم يهجمون على خيام النبوة، بنات النبوة، نادى: يا قوم اقصدوني بنفسي واتركوا حرمي. هل تركوا حرما؟ هل سمعوا نداءه؟ هجموا على الخيام وهم ينادون: احرقوا بيوت الظالمين. شبت النيران في خيام حرائر النبوة، وإذا بإمامنا زيد العابدين ينادي: عم زينب عليكن بالفرار، فررنا على وجوههن وهن يلذن بعضهن ببعض، هتكوا عن نسائكم كل خدر. هذه زينب على الأكوار تطئ الروس، إلا رأس حسين حملوه فوق القنا الخطاري. إلهي بهذه الدماء السائلة، ليلة الجمعة إخوان اغتنموا الفرصة للدعاء، الكثيرون يلتمسون الدعاء لا تعويلا على أشخاصنا، وإنما تعويلا على المقام، مقام الإجابة، ليلة الإجابة. إلهي بالدماء السائلات، بالجسوم الشاحبات، إلهي بالشفاه الناملات، وأخيرا إلهي بالرؤوس المشالات وبالنسوة الباكيات، هذه الأقسام المغلظة لأجل قضاء حاجة عظمى. ما هي حاجتنا العظمى؟ اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر. هذه العبارة نكررها 5 مرات عسى أن يأتي الجواب. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج،